قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أعظم ما تقرب به المتقربون لله جل وعلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله تعالى. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز باتباعه، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكن من المجاهدين في سبيل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا في برنامج إحياء سنة. سنة صوم عاشوراء. يا عباد الله، عظموا ما عظم الله، إن شهر الله المحرم شهر عظيم مبارك، وهو أول شهور السنة الهجرية، وأحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، خرجه البخاري. والمحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، حيث كانوا يحرمون القتال فيه، ثم أصبح في الإسلام بداية السنة الهجرية، وقد أضافوا الشهر إلى الله إضافة تعظيم، فقالوا: شهر الله الحرام. ويستحب الإكثار من صيام النافلة في شهر محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، خرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، خرجه البخاري. وفي رواية للبخاري أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. أي نحن أثبت وأقرب لمتابعة موسى صلى الله عليه وسلم منهم، فإنا موافقون له في أصول الدين ومصدقون لكتابه، وهم مخالفون له بالتغيير والتحريف. ومن العبر التي نأخذها من هذا الحديث أن رابطة الإيمان تتخطى حواجز الزمان والمكان، فالمسلمون شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم شكرا لله عز وجل على نجاة موسى عليه السلام وأتباعه المؤمنين. ومن العبر أن أيام النصر لا تعاد ذكراها بالمعاصي والكفران، بل بالإنابة والشكران لله صاحب الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ يوم عاشوراء عيدا، بل صامه وأمر بصيامه، ولو كان عيدا لما صامه، لأن الأعياد لا يجوز صيامها. بل صامه شكرا لله على إنجائه موسى ومن معه وإهلاكه فرعون وجنوده، ولا يجوز إحداث عيد لم يشرعه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأعياد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شريعة من الشرائع، فيجب فيها الاتباع لا الابتداع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر، خرجه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل، خرجه مسلم. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار، خرجه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده، خرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء وهذا الشهر، يعني شهر رمضان، خرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، خرجه مسلم. وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، خرجه ابن حبان. ويستحب صيام تاسعاء مع عاشوراء. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم. فيستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب. والحكمة من استحباب صيام تاسوعاء هي مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر وصيام عاشوراء. ومن بدع عاشوراء بدعة الحزن واتخاذ يوم عاشوراء مأتما، ومن مظاهر هذه البدعة النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية وإنشاد قصائد الحزن، ومن مظاهرها بدعة التوسعة في النفقة على الأهل، متأسين بذلك بحديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. فلم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه الأمور، لا شعائر الحزن والترح ولا شعائر السرور والفرح. وقال ابن القيم: أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل لا يصح منها شيء، ولا حديث واحد، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير أحاديث صيامه، وما عداها فباطل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. خرجه مسلم.